قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. بسم الله والحمد لله وصلي وسلم على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سنته إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله في هذا اللقاء المبارك. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعله لقاء مباركا نافعا. هذا اليوم هو اليوم الأول من الشهر الرابع، شهر ربيع الآخر، من عام 45,400 من الهجرة. مجلسنا مع تفسير القرآن العظيم وعلوم القرآن. أما التفسير وبين أيدينا تفسير الجلالين رحمهم الله تعالى، وعلوم القرآن في كتاب الإتقان في علوم القرآن للحافظ السيوطي رحمه الله. السورة التي بين أيدينا هي سورة النمل، وسبق في لقائنا الماضي أن أنهينا سورة الشعراء. والشعراء والنمل والقصص تسمى عند أهل العلم بسور الطواسين، سور الطواسين، لأنها مفتتحة بطاسين ميم، الشعراء والقصص، والنمل طاسين، وهذه حروف مقطعة كما تسمى سور حاميم، تسمى بالحواميم أو بآل حاميم، وهكذا. هذه تسمى السور المقترنات، يعني فيه سور اقترنت، مثل ما قال صلى الله عليه وسلم أو جاء عن بعض الصحابة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في صلاة المغرب فقرأ بطول الطولين، طول الطولين، طول الطولين، الأعراف، والطولان هي الأعراف والمائدة، وهكذا. أحيانا بعض السور مثل سورة التسابيح، تسابيح سبع سور، سبح لله، يسبح لله، وهكذا. هذه تسمى أحيانا بالسور المقترنة، سواء اقترنت في المواضع مثل هذه السور بعضها بعد بعض، أو أحيانا يكون الاقتران في الصلاة مثل سبح والغاشية في الجمعة، أو الجمعة والمنافقون، أو في العيدين سبح الغاشية، أو اقتربت الساعة وقاف في العيدين، وهكذا. مثل سورة سورة ألف لام ميم السجدة، وهل أتى في فجر الجمعة، وهكذا. هناك بعض السور التي تسمى السور المقترنة، المقترنة. طيب، سورة النمل مفتتحة بطاسين وهي من الحروف المقطعة، والسورة مكية لأنها نزلت قبل الهجرة، نزلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مكة، مكية. بعض مستثنى بعض السور منها، بعض الآيات منها، لكن ذكرنا نحن في تحقيق القول في مسألة الاستثناء أنه يحتاج إلى دليل. إذا دل الدليل على أن هذه الآية نزلت، يعني دائما يستثنون، يقولون مثلا مكية إلا آيتين نزلت في المدينة، أو إلا آية كذا نزلت في المدينة. فالأصل أن إذا قيل مكية تكون السورة كلها، تكون السورة كلها مكية، مكية. وإذا قيل نزلت المدينة مدنية، لما يستثنى نحتاج إلى يعني دليل، حتى لا يأتي معترض علينا يقول طيب شو الدليل، ماذا تقول لو قلت مثلا إلا آية 50 من السورة، قال لك آية 50 من السورة في المدينة، قال نعم، قال شو الدليل. وهذه كلها مبنية على آثار وأقوال الصحابة والتابعين، لكن هل هي ثبتت عنهم أو لا، هنا النقطة وهنا المكان، هنا الكلام. السورة قبل الدخول فيها، يعني سورة الشعراء، تكلمت عن عدد من الأنبياء، سبعة أنبياء أرسلوا إلى سبع أمم. أرسل الله نوحا، أول نبي ذكر في الشعراء موسى عليه السلام، أرسله إلى فرعون، ثم إبراهيم، ثم نوح، ثم هود إلى عاد، ثم صالح إلى ثمود، ثم لوط ثم شعيب إلى أهل مدين، سبعة. فجاء استكمالا هنا لمسيرة هؤلاء الأنبياء ودعوتهم إلى الله سبحانه وتعالى. فجاء هنا ذكر ماذا؟ ذكر موسى مرة أخرى. قد يأتيك سائل يقول طيب ما دام ذكر هنا لماذا يذكر هنا؟ نقول لا، موسى ذكر في الشعراء وذكر في النمل وذكر في القصص وذكر في سور أخرى، والسبب في ذلك أولا لشهرة يعني رسالة موسى في الجزيرة العربية حتى أهل مكة يعرفونها، وأيضا اليهود موجود قد وجدوا في الجزيرة فظهرت رسالته واضحة، ولما فيه من التشابه بين موسى عليه السلام وبين محمد صلى الله عليه وسلم. فموسى أخرج وفر هاربا، ومحمد موسى تربى في بيت فرعون، ومحمد تربى بين أهل مكة، وهكذا فيه تشابه كثير وتذكير بهذا. ولأنه من أولي العزم الذين كثر أتباعه، ولكن الله سبحانه وتعالى ذكر في سورة النمل يعني قصص جديدة مثل قصة داود عليه السلام وسليمان، ثم أيضا قصة صالح يعني كررت أيضا، وقصة لوط عليه السلام كررت. يعني عندنا خمسة أنبياء: موسى وداود وسليمان وصالح ولوط، خمسة، وهناك سبعة. والحكمة من ذلك هي ترسل رسائل إلى أهل مكة حتى يعلموا أن هذا القرآن منزل من عند الله، هذه، وأنه وحي، وأن محمد مرسل ولم يكن بدعا من الرسل، قد سبقه رسل كثيرون. هذا من وجه. والوجه الآخر أن الله يذكرهم بمواقف هؤلاء الرسل، فمحمد يقف موقف هؤلاء. ثم الأمر الثاني يسير على سيرتهم ودعوتهم، ثم كما قال الله عز وجل قال فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل، فهو يسير على سيرتهم. ثم أيضا فيه أمر آخر مهم جدا حتى يعرف أهل مكة الكفار المعاندون المحاربون للدعوة مصير هؤلاء المعاندين. ماذا فعل الله بفرعون؟ ماذا فعل الله بقوم نوح؟ ماذا فعل الله بعاد؟ وهم الذين يقول من أشد منا قوة، فأهلكهم الله بأخف الأشياء، ريح. أين أشد القوة؟ وريح تأتيكم وتقلعكم قلعة وتهلككم إهلاكا. وهكذا، فهي رسائل لهم حتى يتذكروا. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون، لا لكل الناس. القصص والقرآن ليس هدى ورحمة للجميع، القرآن قد يكون وبالا وعذابا ورجسا على معانديه. ولذلك قال الله سبحانه قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. قال سبحانه وتعالى أيضا في آية أخرى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا، فهو رحمة وعذاب لمن يتفكر. هذه السورة نحتاج أيها الإخوة أن نتأملها تأملا دقيقا. يعني كثير من الناس يقرأ هذه السورة تمر عليه مرور الكرام ويمر عليها مرور الكرام، تحتاج منا أن نتأمل ونقف وننظر في آياتها. سورة الشعراء تكلمنا عنها وعن موضوعاتها وعن وحدتها وعن محور السورة وأساسها. هذه السورة نحتاج إلى أن نقرأها ونتأمل لماذا ساق الله هذه القصص، خمسة أنبياء، تأملهم وانظر فيهم. أعمار الكون وأعمار الدنيا لا يقوم إلا على الطاعة وعلى الاستقامة. ذو القرنين هذا يعتبر من الأمثلة البارزة في أنه سيطر على الأرض بإيمانه وطاعته وعدله وإقامة الشرع، فأخذ إلى أقصى المغرب ثم إلى أقصى المشرق ثم إلى الشمال، فطاف الأرض كلها وأقام شرع الله وعدله في الحكم بين الناس، الحكم بين الناس. فحضارات الدول تقوم على الطاعة والاستقامة والعدل، ولو قامت هذه الحضارات على غير ذلك لن تستقيم ولن تبقى. الآن الله سبحانه وتعالى يذكر لنا هنا قصة سليمان، كيف عمر الأرض وملكها وأقام شرعه عليها، وكيف صنع الله بسبأ لما كان أهلها يعبدون الشمس لم يبق لهم ذكر، يعني تمزقوا وتفرقوا أيادي سبأ ليس لهم ذكر. ويذكر الله قوم صالح، قوم صالح أعطاهم الله القوة، ينحتون الجبال بيوتا ويصنعون في الجبال ما لا يصنعه غيرهم، وحتى الآن ديارهم قائمة، وتشوف كيف زخرفتهم ونحتهم للجبال قوة، ومع ذلك ذهبت لما عصوا الله ولم يعرفوا قدر الله وعظمته، ليس لهم ذكر، الحضارة ما تبقى لهم. وقوم لوط، قوم لوط لما قلبوا الفطرة، قلبوا الفطرة وعصوا رسولهم ولم يقبلوا منه، قلب الله عليهم ديارهم ولم يبق لها أي أثر، ضاعت كلها. سبع قرى، تصور سبع قرى بلحظة يأتي جبريل بريشة من جناحه فيرفع هذه القرى السبع إلى أعنان السماء ويقلبها عليهم، لأنها لم تقم على حضارة شرعية وسياسة دينية. والله يذكر هنا قصة سليمان، كيف قام، كيف سيطر على الأرض، كيف أقام شرعه، وجمع الله له جنود، جنود من الجن والإنس والطير، وهم يوزعون، مملكة قوية، السلام، مملكة قوية. المملكة الحقيقية مملكة الدين والشرع، السياسة الشرعية. طيب، هذا بشكل عام يعني موضوع السورة، وهذا التي تهدف إليه السورة. ولذلك سمى بعض العلماء هذه السورة، وإن كانت تسمى بسورة النمل، سماها سورة سليمان لبروز قصة سليمان فيها، كما أن بعض أهل العلم سمى سورة صاد بسورة داود لبروز قصة داود هناك أكثر من هنا. النمل مملكة، مملكة عظيمة مطورة ومرتبة، وعمالها مرتبة، شغلها مرتب. ولذلك الله سبحانه لما يذكر قصة النمل مع قصة سليمان ومملكة سليمان، وهذه مملكة صغيرة وهذه مملكة كبيرة، يشير إلى أن المملكات تقوم على الترتيب والتنظيم والجنود. ولذلك شوف كيف هذه يعني مملكة النمل، وكيف كانوا لهم بيوت ومساكن، ادخلوا مساكنكم، كيف تأتي هذه الأميرة فوقهم وتأمرهم ادخلوا وتحذرهم، يعني وتذكر ما قد يترتب على مجيء سليمان وجنوده في تحطيمهم. فهذه اللفتات الجميلة التي تشير إليها السورة. طيب، نبدأ على بركة الله في أوائل هذه السورة، تفضل اقرأ. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم انفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما وعملا يا رب العالمين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين ولمن له فضل علينا. قال المؤلف رحمه الله تعالى: سورة النمل مكية، وهي 93 أو 95 آية نزلت بعد سورة الشعراء. بسم الله الرحمن الرحيم. طاسين، الله أعلم بمراده بذلك. تلك هذه الآيات آيات القرآن، آيات منه وكتاب مبين، مظهر للحق من الباطل، عطف بزيادة صفة، هو هدى هاد من الضلالة، وبشرى للمؤمنين المصدقين به بالجنة، الذين يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها، ويؤتون يعطون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون، يعلمونها بالاستدلال، ووعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر، إن الذين لا يؤمنون بالآخرة زينا لهم أعمالهم القبيحة بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة فهم يعمهون يتحيرون فيها لقبحها عندنا أولئك الذين لهم سوء العذاب أشده في الدنيا القتل والأسر وهم في الآخرة هم الأخسرون لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم وإنك خطاب للنبي لتلقى القرآن يلقى عليك بشدة من لدن من عند حكيم عليم في ذلك. طيب بارك الله فيك. قال سبحانه وتعالى في أولها بعد بسم الله الرحمن الرحيم طاسين. طاء هذه تمد ما الطبيعي تقول طاء ولا تقول طاء غلط ما تمدها لأنها ما تمده والسين تمد مد مد لازم حرفي مخفف طاسين ست حركات وهي حروف من حروف الهجاء من حروف الهجاء الغرض من ذلك والهدف من مجيء بعض السور وافتتاحها ببعض الحروف الحروف التي تسمى بالحروف المقطعة ليش سميت حروف مقطعة لأنك تنطقها بتقطيع ما تشبكها مع بعض ما تقول طس أو ياسين تقول يس وإنما تقول يا سين ألف لام ميم وهكذا تقرأها مقطعة لذلك سموها الحروف المقطعة هذه الحروف المقطعة افتتح الله بها 29 سورة من القرآن 29 سورة وجاءت على أنواع بعض السور مفتتحة بحرف واحد نون صاد وقاف وبعضها بحرفين حاميم طاسين هنا حرفين وبعضها بثلاثة طاسين ميم ألف لام ميم وبعضها بأربعة ألف لام ميم صاد وبعضها بخمسة وهو أقصى شيء مثل مريم كاف ها يا عين صاد ومثل الشورى ح ميم عين سين قاف خمسة الحكمة الله أعلم لكنها حروف مقطعة لماذا جاء بها لو سألك أحد خالف ما معنى هذه ما معنى طاسين تقول هي حروف هجائية مثل ميم نون صاد كلها حروف هجائية ألف صاد باء تاء ثاء هذه حروف هجائية كل يتكلم بها ويجمع بعضها على بعض تطلع كلمات هذه العرب هم يعرفونها هذه لغتهم وهذه حروفهم حروفهم 28 حرفا 28 حرفا يعرفونها هم ويبنون عليها كلامهم قصائدهم أشعارهم خطبهم رسائلهم يعرفونها فكأن هذه رسالة لأهل مكة يقول كأن رسالة يقال للعرب جميعا هذا القرآن مكون من حروف عربية مثل ما أنكم أنتم تتكلمون بالحروف العربية وتكتبون قصائدكم وأشعاركم وخطبكم ورسائلكم ونثركم وحديثكم كله على هذه الحروف فالقرآن مبني على هذه الحروف ليس هناك فرق بينكم وبين القرآن من حيث اللغة العربية كله عربي لسانا عربيا غير ذي عوج إنا أنزلناه قرآنا عربيا فلماذا تنكرونه لماذا تستنكرون لماذا تعترضون عليه لماذا لا تريدونه لماذا تقولون إن محمدا هو الذي افتراه وهو الذي قاله من عنده والله يقول تنزيل من رب العالمين وأنت تقول لا ومن عند محمد أم يقولون افتراه ويقولون في آيات افتراه ويذكرون أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي قاله من نفسه من تلقاء نفسه في آيات كثيرة وإذا بدلنا آية مكان آية والله أعلم ما يزق قالوا إنما أنت مفتر أي أنت تفتري علينا فيتهمون النبي صلى الله عليه وسلم بأنه هو الذي قاله وقالوا معلم مجنون يعني علمه من علمه و يعني يفترون على محمد الكذب ويقولون إن محمد والله تحداهم قال إذا كنتم تزعمون أن محمد هو الذي أتى به وهو من عنده زين لماذا لا تأتون بمثله أنتم عرب وهو عربي ما في فرق وأنتم أكثر منه اجتمعوا وأتونا لو بسورة واحدة فقط واحدة أقصر سورة في القرآن زين ثلاث آيات لماذا تحداهم الله قال فأتوا بسورة فأتوا بسورة ولم يأتوا ولم يستطيعوا، بل تحدى الله عز وجل الإنس والجن، قال لئن اجتمعت، والله لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون. ما قال سيأتون أو يمكن يأتون، قال لا ما يأتون، مستحيل لا يأتون بمثله. لماذا؟ لأن هذا القرآن قال الله فيه ماذا؟ قال كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وهنا ماذا قال؟ قال وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم. كيف تأتون تقولون أنه من عند محمد وتكذبون وتفترون على محمد وهو لم يقل محمد، وإنما كما قال الله سبحانه وتعالى في الآيات التي مرت معنا في اللقاء الماضي، شف في اللقاء الماضي قال الله سبحانه وتعالى وإنه لتنزيل رب العالمين، نزل به الروح الأمين جبريل على قلبك يا محمد لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. تجد أحسن من هذا الكلام ما فيه، هذا كلام واضح جدا. فيأتون يدعون، فأنزل الله هذا القرآن بلغتهم وأعجزهم أن يأتوا بمثله، فأتوا بمثله. فهذه الحروف حتى نفهمها، لو جاك واحد يسألك قال قد يأتيك سائل يقول لك وش الحروف هذه طاسيم ألف لام ميم، تقول هي حروف هجائية لكن أتى الله بها ليعجز العرب، جيء بها الهدف منها، يعني هي ليس لها معنى حروف لكن لها مغزى. ما هو المغزى؟ وتحدي العرب أن يأتوا بمثله، ولذلك تحداهم الله، تحداهم وأعجزهم، قال فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا، لا في قول تعالى قال وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، كنتم في ريب شك مما نزلنا على عبدنا محمد فأتوا بسورة من مثله، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله، كل الذين تستطيعون أن يشهدوا ويحضروا ويعينونكم ويساعدكم فأدوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فإن لم تفعلوا، ثم أتاهم قال ولن تفعلوا، مستحيل أو شيء لن تفعل، فإن لم تفعلوا ومن المستحيل أن تفعلوا أصلا ولن تفعلوا، فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة، أمامكم قرآن تؤمنون به ولا مصيركم إلى النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. هذا هو القرآن، حقيقة السور وحقيقة الآيات والحروف حتى نفهمها فهما جيدا. طيب، ولذلك تلاحظ دائما إذا جاءت الحروف يأتي بعد ذكر القرآن، قال طاسين تلك آيات، يعني أن هذه الحروف هي تشير إلى أن هذه الآيات مكون من هذه الحروف، طاسين تلك آيات القرآن. يقول تلك، هذا ما معنى كلمة تلك؟ كلام قرآن عربي، تلك اسم إشارة، اسم إشارة للبعيد، وإذا أردت أن تشير إلى القريب تقول هذا، أو إذا كان مؤنث تقول هذه، لأن تلك مؤنث تقول هذه، المؤنث تلك، والمذكر ما هو؟ المذكر هذا، ذلك، ذلك للبعيد تقول ذلك الكتاب ولا ريب فيه، هذا للبعيد المذكر، لما قال الكتاب أشار إليه بذلك المذكر، لأن الكتاب مذكر. لما جاء هنا قال آيات بالمؤنث، قال تلك، تلك للبعيد. طيب قد يأتيك سائل يقول لك طيب القرآن بين أيدينا قريب، ليش يقول للبعيد؟ قال لمكانته وعلوه وعظمته، عظمته في اللوح محفوظ، ونزل على جبريل ونزل على محمد صلى الله عليه وسلم، نزل به جبريل وهو قريب من عندنا، لكن لمكانته وعلوه وشرفه قال تلك آيات القرآن. يقول هذه الذي الآن أنا هذه الآن الذي سنقرأها عليكم سورة النمل هي ما هي؟ هي آيات. من وين آيات؟ قال آيات من القرآن الكريم، آيات القرآن. ولذلك شف قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. شو القرآن ولا كتاب؟ نقول هو قرآن وكتاب. القرآن له أسماء، كم له من اسم؟ له أربعة، احفظها، له أربعة أسماء، أما الصفات كثيرة، أوصافه كثيرة، لكن أسماءه التي نص عليها للعلم أربعة: القرآن، الكتاب، الذكر، الفرقان. هذه أربعة أسماء. القرآن مثل ما ذكر هنا آيات القرآن، قال ياسين والقرآن الحكيم، وكثير في القرآن تصمية القرآن، وهنا وإنك لتلقى القرآن، إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، سماه قرآن، إن هذا قرآن يهدي للتي هي أقوم، هذا الاسم الأول. الكتاب مثل ما قال في أول بقى، تلك ذلك الكتاب لا ريب فيه، كتاب أنزلناه إليك مبارك، سماه كتاب. والذكر قال إنا نحن نزلنا، نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون، وإنه لذكر لك ولقومك. وقال صاد والقرآن ذي الذكر، وسماه أيضا الاسم الثالث، هذا الثالث. الرابع الفرقان، تبارك الذي نزل الفرقان، سماه فرقان. أما أوصافه كثيرة كثيرة، يعني تبيانا لكل شيء، بيان، هدى ورحمة، شفاء، كثير. طيب يا شيخ، بالنسبة لكلمة مصحف، منين جت؟ المصحف يطلق على الأوراق، لا يطلق على الآيات ولا السور. الأوراق هذه صحف، صحف موسى وإبراهيم، صحف. هذا المصحف، المصحف سمي في زمن الصحابة رضي الله عنهم لما جمعوه. مو باسم من أسامي القرآن؟ لا، مو من أسامي القرآن. المصحف، المصحف اسم للورق، سمى ورق، ولم يذكر، لم يسمى بالقرآن، وإنما سماه الصحابة رضي الله عنهم. طيب، تلك آيات القرآن. القرآن سمي قرآن لماذا؟ لأنه يقرأ بالألسنة. طيب، والكتاب سمي كتابا لأنه يكتب، يكتب يعني من ناحية الكتابة يسمى كتاب، من ناحية القراءة يسمى قرآن. طيب، ولذلك يجمع الله بينهما، قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين، يعني اقرأوه واكتبوه، اقرأوه واكتبوه. وليست الكتابة أنك تكتبه في أوراق تحطه عندك في البيت ويصيبه الغبار، لا، قراءة كتابته في الصدور قبل أن يكتب في السطور، قبل أن تكتبه في السطور في الأوراق، اكتبه في صدرك، ثبته في صدرك، كتابة في صدرك، احفظه واحفظ ما تستطيع أن تحفظه، ولا يكون صدرك خالية من القرآن. يعني إذا كان خالي من القرآن يعني ماذا سيستقر فيه؟ فأنت املأه بالقرآن، لا يمتلئ بشيء آخر غير القرآن، فعليك باهتمام بالقرآن، احفظ ما ستستطيع أن تحفظه وردده دائما على لسانك. طيب، قال تلك آيات القرآن وكتاب مبين. تلك، يقول أهل اللغة، تلك مبتدأ، آيات خبر، وتضاف إلى القرآن، ثم عطف عليها، قال آيات القرآن وآيات الكتاب، وآيات الكتاب، عطف القرآن الكتاب على القرآن. لماذا عطف؟ لماذا جاء بكلمة الكتاب؟ يكفي القرآن؟ قال لك لا، زيادة لأن يوضح لك أن القرآن، أن القرآن كتاب مبين. مبين يعني واضح، واضح الدلالة. شف، قال المؤلف هنا، قال وكتاب مبين مظهر للحق من الباطل. قال عطف بزيادة صفة، يعطيك زيادة صفة، لما تقول زيد الكريم الجواد الكريم، واضح، تعطيه أكثر من وصف، فلان يعني زيد الجواد الكريم إلى آخره من الصفات، الصفات الطيبة. وكذلك الله عز وجل يعني يشيد بالقرآن الكريم ويرفع من مقامه، فيقول آيات القرآن وكتاب ومبين، أيضا يبين الحق من الباطل والهدى من الضلال، فزيادة. فالله يعني يرفع من شأن القرآن ويصف بهذه الصفات. قال تلك آيات، تلك آيات القرآن وكتاب مبين. لما ترجع إلى سورة الحجر، لا ترجع الآن إلى سورة الحجر، زين، شوف سورة الحجر قبل أن، قبل سورة النحل، ارجع إليها وشوف الفرق، سبحان الله العظيم، تتعجب. يعني سورة، سورة الحجر ابتدأها الله عز وجل بألف لام راء، قال تلك آيات الكتاب وقرآن مبين. هنا ماذا قال؟ تلك آيات القرآن وكتاب، يعني هناك قدم الكتاب، تلك آيات الكتاب، ثم قال وقرآن مبين، وهنا قدم القرآن، ثم قال وكتاب مبين. ليش؟ لماذا؟ خلونا في النمل. النمل هذه لها يعني وقفة، لو يعني لها وقفة، لكن هنا احنا الآن بصدد سورة النمل. ليش؟ طيب قال القرآن ثم قال وكتاب مبين. ارجع إلى السورة التي قبلها سورة الشعراء، تجدها يقول الله فيها تلك آيات كتاب مبين، فانفردت بالكتاب المبين. طيب روح للي بعدها، اذهب للتي بعدها سورة القصص، قال فيها تلك آيات الكتاب المبين. فلما ذكر الله في الشعراء الكتاب واكتفى به وقال كتاب مبين، وذكر في سورة القصص التي بعدها كتاب مبين، وكلاهما طاء سين ميم، ثم جاء في المنتصف بينهما في النمل قدم القرآن، لأنه لم يذكر لا هنا ولا هنا. هذا وجه. والوجه الثاني لأن السورة تكلمت عن القرآن أكثر من مرة، شف قال وإنك لتلقى القرآن، ثم جاء بعد آيات قال إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل، ثم جاء في آخرها وأن أتلو القرآن. القرآن تكرر فيها كلمة القرآن، لذلك يعني افتتحت السورة بلفظ القرآن وتقديمه على كتاب مبين، على كتاب مبين. هذه أسرار هذا التدبر، هذا التدبر الذي أمر الله به لما يقول يدبر آياته. تقرأها أقرأ، كل يقرأ، تفسرها التفاسير موجودة، لكن وين التدبر؟ وين حصنه؟ وين نجده؟ هنا يأتيك. هذا التدبر يحتاج منك إلى تأملات. شف وخذ من الزيادة في أن الله يشيد بهذا القرآن ويرفع من شأنه ويثني على كتابه. اسمع ماذا قال لما قال القرآن وثم وصف قال وكتاب مبين، قال هدى، هدى وبشرى لمن؟ للمؤمنين. أما غيرهم مثل ما ذكرنا قبل قليل عليهم عمى ولا يزيدهم إلا خسارة، لكن المؤمنين الله يعني هذا من ثمرات الإيمان والطاعة أن الله يعطيهم القرآن. فالذي يحرمه القرآن هذا المحروم، والذي يتفضل الله عليه بالقرآن هذا هو المكسب العظيم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليرفع بهذا القرآن أقواما ويضع به آخرين ويضع به آخرين. فالقرآن شرف، شرف لكل إنسان. ذلك الله سبحانه وتعالى يشرفه هنا، يشرفه ويثني عليه ويمدح كتابه كلامه، فيقول تلك آيات القرآن وكتاب مبين، ثم قال هدى وبشرى للمؤمنين. كلمة هدى وبشرى تحتاج منا إلى تأمل. لو أسألك الآن أقول لك ليش قال هدى وبشرى، مش الفرق بينهما؟ نقول هدى في الدنيا وبشرى في الدنيا والآخرة. شوف هدى في الدنيا القرآن تهتدي به، تهتدي بنوره، هدى يهتدون به، يعرفون الطريق لله، يعرفون أن يسلكوا الصراط المستقيم بالقرآن الكريم، لأن القرآن هدى يهتدون به. زين يهتدون به في الدنيا. طيب وبشرى، قال بشرى لهم في الدنيا وبشرى لهم في الآخرة. القرآن يبشرهم بالدنيا بالسعادة في الدنيا وبالسعادة في الآخرة. فالسعادة وقال أن تقرأ في القرآن تجد بشارات المؤمنين، بشارات المؤمنين. يقول الله عز وجل ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا كانوا يتقون، لهم البشرى، لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله. فبشرى يعني كل القرآن بشارات لهم، بشارات للمؤمنين، بشارات للمؤمنين، هدى وبشرى للمؤمنين. شوف ماذا قال المؤلف هنا، قال هو هدى هاد من الضلالة، هادي من الله. إذا تمسكت بالقرآن هداك الله، هداك الله للطريق المستقيم، وسلك بك طريق أهل السعادة وجنبك طريق أهل الشقاوة. حتى وأنتم القرآن معك أحفظك الله عز وجل. ولذلك قال هو هادي من الضلالة وبشرى للمؤمنين المصدقين بالجنة. شايف قال المؤمنين، المؤمنين الذين آمنوا وصدقوا واتبعوا ما جاءهم عن الله. طيب لو سألك واحد الآن وقال لك والآيات أمامك، شوف الآيات أمامك، لو سألك شخص قال لك اعطني اوصاف المؤمنين ما هي من خلال الايات. ها احسنت. ها ما هي اوصافهم المذكوره هنا المؤمنين؟ قال الذين يقيمون الصلاة. هذه أبرز صفات المؤمنين، الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. يقول المؤلف هنا يقيمون الصلاة يأتون بها على وجهها. شوف ما قال يصلون، كل اللي يصلي صف الآن في المسجد 4 صفوف 5 صفوف أو أكثر أو يمتلي المسجد كلهم يصلون، لكن من الذي أقام الصلاة؟ هنا النقطة، هنا من الذي أقام الصلاة بأركانها وواجباتها وسننها وخشوعها واستحضارها؟ من هو؟ أعطني عدهم على الأصابع. لكن اللي يصلون يصلون يطلعون كثير، ولو سألت من يصلي أو أغلبهم قلت له ماذا قرأ الإمام قبل قليل؟ والله ما أدري، أنا جسدي موجود وقلبي خارج المسجد. هذا يسمى يقيم الصلاة. ما أقام إقام الصلاة أن تأتي به بأركانها وواجباتها وخشوعها وسننها، تحافظ عليها وتستحضر نفسك أنك أمام ملك الملوك واقف أمامه. تعرف لو أتيناك الآن وقفناك عند ملك من ملوك الدنيا كيف ستكون مستعد وقوفك؟ فكيف برب العالمين؟ والعجيب سبحان الله العظيم، بيت من بيوت الله، هذا بيت الله، الله يستضيفك في بيته ويناديك حي على الصلاة حي على الفلاح، ويفتح لك المسجد ويقول لك تعال. وتجد بعض الناس لا يأتي بالكلية، أو يأتي أحيانا، أو يأتي وكأنه على أعصابه يريد أن يخرج. يا أخي هذا أنت ضيف عند الله عز وجل، والله يكرمك، الملائكة تحف تذكرك خير وتصلي عليك الملائكة. فالذين يقيمون الصلاة يقيمون حق القيام حافظون عليها في أوقاتها وسننها وواجباتها وكل شيء زين، ويؤتون الزكاة يعطون الزكاة أهلها، أهل الزكاة الفقراء والمساكين والمحتاجين يعطونها. فكأن هاتين الشعيرتين هي أساس الإيمان، لذلك دائما الله يذكرها دائما. شوف سورة البقرة، ذلك كتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. الصلاة والزكاة، الصلاة والزكاة. ليش؟ قال الصلاة علاقة بينك برب العالمين، هي الصلة بينك وبين الله. لو انقطعت الصلاة ما عاد فيك صلة بينك وبين الله. ولذلك الذي لا يصلي بالكلية ما في الصلة بينه ورب العالمين، انقطعت الصلة. والزكاة صلة بينك وبين أخوانك المحتاجين، علاقة وثيقة وتضامن وتكاتف بين المسلمين في الزكاة، في الزكاة، في الصدقات، في نحوها، تفقد أخوانك المحتاجين المعوزين. هذه أساسيات الإسلام، أساس الإسلام. قال الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. السؤال هنا قال يقيمون فعل مضارع، ليش ما قال الذين أقاموا الصلاة؟ ليش؟ قال لأن فعل يقيمون فعل مضارع يفيد الاستمرار دائما، ما ينقطعون عنها في وقت دائما. يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم يوقنون. شف الإيمان باليوم الآخر، حتى في أول بقرة هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب زين، ومن الإيمان بالغيب الإيمان بالله وملائكته، تؤمن الملائكة تؤمن بالله تؤمن باليوم الآخر وهكذا. طيب الذين يؤمنون قال هنا وهم بالآخرة، قال وهم بالآخرة هم يوقنون. الآخرة ما المراد بها؟ هو اليوم الآخر. متى يبدأ اليوم الآخر؟ من القبر، يعني بعد خروجك من الدنيا انتهت الدنيا بالنسبة لك، انتهت خلاص، انتقلت الآن. أول منازل الدار الآخرة قبرك، الآن أصبحت من أهل الآخرة، من أهل الآخرة، لست من أهل الدنيا. فالإيمان بالقبر، الإيمان بيوم القيامة، يوم الجزاء والحساب والبعث، خروج الناس من قبورهم، تؤمن يقينا ومصير الفريقين إما إلى الجنة وأما إلى النار، هذا هو اليوم الآخر. المؤمنون ماذا؟ قال بالآخرة هم يوقنون. شوف قال وهم ثم قال هم يوقنون، يعني ضمير وضمير تأكيد تأكيد يعني. وبعدين ما معنى يوقن؟ ليش ما قال وهم ليش ما قال وهم بالآخرة هم يؤمنون أو يصدقون أو كذا؟ قال لا يوقنون، لأن اليقين أعلى درجات الإيمان، أعلى درجات العلم، علم اليقين هو أعلى شيء. فهم يعني أصبح اليوم الآخر عندهم كأنهم يشاهدونه، لا يغيب عنهم، لا يغيب عنهم. فدائما ذكر اليوم الآخر على ألسنتهم وفي قلوبهم، ما يغيب عنهم. هذا معنى لا الذي قال وهم بالآخرة هم يوقنون، يعلمونها علم اليقين بالاستدلال. قال المؤلفنا وأعيدهم لما فصل بينه وبين الخبر. شوف لما فصل بينه وبين الخبر، لما فصل بينه وبين الخبر أعاده. شوف قال ويؤتون الزكاة، قال وهم بالآخرة، أين الخبر؟ يوقنون. قال وهم بالآخرة هم يوقنون. ودائما هذا الضمير يسمى ضمير الفصل، يؤتى به للتأكيد، للتأكيد إن هذا لهو القصص الحق. إن هذا الأصل، إن هذا القصص الحق، لا لهو القصص. مثل ما تقول أنت، تقول هذا زيد، تقول إن هذا لهو زيد، يعني تأكيد ما أشك فيه. ولذلك قال وبالآخرة هم يوقنون، هم يوقنون أعلى درجات العلم ولا يشكون في ذلك. وليس يعني اليوم الآخر أنك تؤمن وانتهى، تقول خلاص أنا مصدق اليوم الآخر، لا تعمل لليوم الآخر، تستعد لليوم الآخر. هذا معنى اليقين، أنك تستعد له. طيب قال بعدها لما ذكر صفات المتقين، صفات المؤمنين، من أولا أنهم يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وبالآخرة هم يوقنون، هذه صفاتهم، هذه صفاتهم. وقال وبين يعني القرآن ومكانته وعظمته وصفات القرآن لما قال آيات القرآن وقال هدى وبشرى، قابل المؤمنين وصفات المؤمنين بغير المؤمنين، حتى يكون القرآن بين ترغيب وترهيب، وبين بشارات لمن يؤمن ونذرات لمن لم يؤمن، يعني بشير ونذير، تحذير وترغيب. قال إن الذين لا يؤمنون، هذا التحذير لما ذكر المؤمنين وصفاتهم وما وعدهم الله به. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة وهم الكفار، الذي لا يعترف بالآخرة، الذي يقول أئذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون، ويقول ذلك رجع بعيد، الذين لا يؤمنون بالآخرة. شوف كيف قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لا يستعدون لها ولا يؤمنون بها ولا يعترفون بها ولا يبالون بها، حتى من بعض أبناء المسلمين الذين نسوا اليوم الآخر ولا يبال ولا يعترفون به، تجده يسرق ويؤذي ويعني ويقذف هذا ويرمي هذا ويؤذي الناس، لأنه ما عرف قيمة اليوم الآخر أنه سيقف ويسأل ويحاسب. قال إن الذين لا يؤمنون بالآخرة، النتيجة ما هي؟ قال زينا لهم أعمالهم. ولتجد الذين يحبون الدنيا وهمهم الدنيا وعرفوا الدنيا فقط وعاشوا للدنيا، تجد الله يزين لهم أعمالهم القبيحة، ليست أعمالهم الصالحة، لا هم أعمالهم قبيحة سيئة، ولكنها عقوبة عليهم أن الله يزينها لهم حتى يتمادوا فيها، يتمادوا. تجد بعضهم يعني صفاته قبيحة ولسانه قبيح وأعماله قبيحة ويمارس أشياء قبيحة، وفي نظره أنه أحسن الناس، أحسن الناس، زين له عمله، زين الله له عمله. وشوف لاحظ أن الله قال هنا زينا لهم، وأحيانا نقول زين لهم الشيطان، يعني الله يزين لهم عقوبة عليهم، والشيطان يزين لهم ليصدهم عن ذكر الله. شوف قال هنا زينا لهم، قال زينا لهم أعمالهم، هذه عقوبات من الله عز وجل، من أعرض عن ذكره عاقبه. إذا عرف الإنسان الحق ثم أعرض عاقبه الله. إن العبد لا يحرم الرزق بسبب ذنب يصيبه، يحرم الرزق أحيانا، يحرم الطاعات إذا تلاحظ الذين يقعون بالذنوب ولا يبالون يحرمهم الله خيرات كثيرة، يحرمهم لذة القرآن، لذة الصلاة، لذة كذا، لذة كذا، محرومين كلهم بسبب ذنوبهم. الذنوب شؤم تحرم الإنسان من الخير، لذلك عاقبهم الله بأن زين لهم أعمالهم فقط، بس زينها لهم حتى يستمرون فيها ويظنون أنهم أحسن الناس وأنهم يسعون في هذه النوع. وإذا قيل لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، نحن نصلح ما نفسد. ليش؟ لأنهم يظنون في نظرهم أنهم يصلحون، فعلا يصلحون. قال زينا لهم أعمالهم القبيحة، قال بتركيب الشهوة حتى رأوها حسنة، يركب الشهوة فيهم حتى يرون الشهوات والأهواء هي أحسن شيء. قال شوف هذه العقوبة الشديدة اللي أشد من هذه، قال فهم يعمهون، فهم يعمهون. شوف العمه بالهاء، العمه غير العمى، العمى عمى البصر ما تشوف، هذا عمى البصر، لكن العمه عمى القلب، عمى القلب، هذه أشد عقوبة من الأولى. قال فهم يعمهون، لما أعماهم، لما الله سيّل لهم أعمالهم وسلمهم للشيطان وبدأ الشيطان يأخذ بهم، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى واتلوا عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوي، أتبعه الشيطان خلاص، إذا ذهب عن ولاية الله دخل في ولاية الشيطان خلاص، وبدأ الشيطان يقوده. قال هنا قال فهم يعمهون، قال يتحيرون فيها لقبحها، عندنا حنا نراها قبيحة وهم يتحيرون ما يدرون وين يروحون. ولذلك تجدهم كثير منهم الآن مساكين يعيشون ضائعين، وحالاتهم النفسية مرة إلى آخر شيء، من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشر يوم القيامة أعمى. فهم يعمهون يعني ضائعون في هذه الدنيا يتحيرون، عمى عمى القلب، نسأل الله العافية. والنتيجة في الآخرة زين ماذا قال؟ قال أولئك الذين لهم سوء العذاب، سوء العذاب يعني من إضافة الصفة إلى الموصوف، يعني العذاب السيء لهم، العذاب الأسوأ أشده في الدنيا ويأتيك في الآخرة. قال لهم الذين لهم سوء العذاب، هذا في الدنيا أشد في الدنيا من القتل والأسر والتعذيب، أما في الآخرة ماذا قال؟ وهم في الآخرة هم الأخسرون، يعني في الدنيا لهم سوء العذاب وإن أعطي الدنيا كلها، وإن ظن أنه في سعادة لا لا، هو تجد داخلية ما هو في سعادة، يعني الله مثل ما قال له معيشة ضنكا، هذا العذاب الشديد. أما في الآخرة قال وهم بالآخرة قال هم الأخسرون، والأخسر اسم تفضيل يعني ليس بعده خسارة، أشد الناس خسارة أخسر، لما تقول فلانا أخسر يعني الذي خسر خسارة عظيمة، وهم خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة وخسروا سعادة الآخرة. قالوا وهم في الآخرة وهم الأخسرون، شوف جاء بهم هم مرتين، هذا ضمير فصل للتأكيد، يقول هم في الآخرة هم الأخسرون لا غير، هم الأخسرون لا غير فقط. شوف قال لمصيرهم إلى النار المؤبدة عليهم، كيف يعني يرى أنه يعني ويدري يعني عنده أو عنده يرى أن مصيره إلى النار وأنه سيدخل في النار ولن يخرج منها، وكيف يعيش كيف يعيش؟ قال مصيره إلى النار مؤمن. لما بين الله سبحانه وتعالى في هذه الآيات في افتتاحيتها بأن أشاد بالقرآن ورفع مقامه ومكانته، ثم ذكر أهل القرآن وقدمهم وذكر صفات المتقين أهل القرآن، ثم قابلهم بأهل الشقاوة، هذه الأخبار من وين تأتينا؟ ثم بعد ذلك تأتيك قصص القرآن من وين تأتينا؟ قال هذا من السماء ينزل وحي من السماء. ولذلك ماذا قال؟ قال وإنك يا محمد، وإنك يا محمد الذي تأتي لأهل مكة وغيرهم بالقرآن ويدعون أنك أنت الذي افتريته، وإنك لتلقى القرآن يلقى عليك بشدة، لأن كلمة تلقى فيها قوة فيها صلابة، يعني يأتيك الوحي بشدة. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم إذا جاء الوحي تصيبه شدة عظيمة. جاء عن بعض الصحابة قال إننا نرى النبي صلى الله عليه وسلم إذا أوحي إليه يحمر وجهه ويتفصد عرقا في اليوم الشاتي البارد. قال زيد رضي الله عنه قال نزل الوحي عن النبي صلى الله عليه وسلم وفخذي تحت فخذه فكادت فخذه ترض فخذي. وجاء عن أسماء رضي الله عنها قالت رأيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو على ناقته فأوحي إليه فبركت الناقة. الوحي له شدة له شدة. وجاء عن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن الوحي قال تكاد نفسي تخرج من شدة الوحي. ولذلك قال إنا سنلقى عليك أي قولا ثقيلا. وهنا قال وإنك لتلقى بقوة وبشدة. القرآن من وين؟ من وين محمد أتى به؟ أتى به من فلان ولا فلان ولا فلان كما يدعون؟ لا، أتى به من فوق سبع سماوات. ولذلك قال وإنك لتلقى القرآن من لدن يعني من عند من حكيم عليم في ذلك. شف حكيم وعليم. حكيم يدل على أن القرآن بحكمة ينزل وأن الله أحكم الحاكمين يعني أرحم الراحمين وأحكم الحاكمين أن بعث نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وأنزل عليها القرآن لسعادة من اتبعه. فهو حكيم سبحانه في أحكامه في قصص القرآن في أحكامه في كل ما يأتيك في القرآن يأتيك بحكمة كما قال سبحانه وتعالى في كتاب أحكمت آياته ثم فصلت من لدن حكيم خبير. وقال هنا حكيم عليم أي ذو علم سبحانه وتعالى يعني هذه الأخبار جاءتك عن علم من الله سبحانه وتعالى. لما بين لك المصدر وهو القرآن الكريم وبين لك ما قبل ذكر المصدر من بشارات المؤمنين وإنذار المعرضين بدأت الآيات تأتي في ذكر وفي سياق القصص القرآني حتى يعلم أهل مكة أن هذه القصص التي يأتي بها محمد ليست خزعبلات وليست أساطير الأولين وليست تملى عليه بكرة وأصيلة وليس يأتي بها من عنده وإنما وحي ينزل من السماء وهي قصص حق. فضل اقرأ. أحسن الله لك. هنا ذكر يقول الآيات عددها كم؟ 93 93 93 94 يعني عدة أفقاط ما يتابع وين؟ الآيات عدد الآيات وين عدد الآيات؟ بداية أول شيء ثلاثة أو أربعة أو خمسة اللي هي مكية وهي ثلاثة أو أربعة أو خمسة. تكلمنا عنها تكلمنا عنها. لا ما بلا يقول لك مكية وهي ثلاث أو أربع أو خمسة 90 آية. أي أحسنت يعني قصد أن عدد السورة كاملة عدد آياتها يعني 95 أو 94 أو 93. طيب ليش؟ قال اختلاف العد في المصاحف اختلاف المصاحف مصاحف الكوفة والبصرة والشام والمدينة اختلفت من حيث الوقف. النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ الآية وأحيانا يدخل آية مع آية آيتين يقرأها بنفس واحد فيظن السامع أنها آية واحدة فيكتب على أنها آية واحدة. أحيانا يقف النبي صلى الله عليه وسلم في نصف الآية ثم يكمل فيظن القارئ أن هذه الآية آيتين فلذلك اختلفوا في عددها والاختلاف لا يضر ما يضر. جزاك الله خير. طيب نقرأ. فضلي. أحسن الله عليكم. قال المؤلف قوله اذكر إذ قال موسى لأهله زوجته عند مسيبه من مدين إلى مصر إني آنست أبصرت من بعيد نارا سآتيكم منها بخبر عن حال الطريق وكان قد ضلها أو آتيكم بشهاب قبس بالإضافة للبيان وتركها أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود لعلكم تصطلون. والطاء بدل من تاء الافتعال من صليب النار بكسر اللام وفتحها تستدفئون من البرد فلما جاءها نودي أن أي بأن بويك أي بارك الله من في النار أي موسى ومن حولها أي الملائكة والعكس وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف ويقدر بعد في مكان وسبحان الله رب العالمين من جملة ما نودي ومعناه تنزيه الله من السوء يا موسى إنه أي الشأن أنا الله العزيز الحكيم وألقي عصاك فألقاها فلما رآها تهتز تتحرك كأنها جان حية خفيفة ولا مدبرا ولم يعقب يرجع قال تعالى يا موسى لا تخف منها إني لا يخاف لدي عندي المرسلون من حية وغيرها إلا لكن من ظلم نفسه ثم بدل حسنا أتاه بعد سوء أي تاب فإني غفور رحيم أقبل التوبة وأغفر له وأدخل يدك في جيبك طوق قميصك تخرج خلاف لونها من الأدمة بيضاء من غير سوء باص لها شعاع يغشي البصر آية في تسع آيات مسلم بها إلى فرعون وقومه إنهم كانوا قوما فاسقين فلما جاءتهم آياتنا مبصرة مضيئة واضحة قالوا هذا سحر مبين بين ظاهر وجحدوا بها لم يقروا وقد استيقنتها أنفسهم أي تيقنوا أنها من عند الله استيقنتها أنفسهم أحسن الله إليكم واستيقنتها أنفسهم أي قد تيقنوا أنها من عند الله ظلما وعلوا تكبرا عن الإيمان بما جاء به موسى راجع إلى الجحد فانظر يا محمد كيف كان عاقبة المفسدين التي علمتها من إهلاكهم التي علمتها أحسن الله عليكم التي علمتها من إهلاكهم. طيب هذه قصة موسى عليه السلام يسوقها الله سبحانه وتعالى في هذا الموضع وتجد أنها تختلف من موضع إلى موضع حسب السياق وحسب تغيير الأسلوب القرآني تحديا للمشركين الذين هم أهل الفصاحة وأهل البلاغة فيسوقها تذكيرا لهم بما جرى من دعوة موسى إلى فرعون وما جرى لفرعون لما عصى واستكبر ونهاية فرعون فهي رسالة لأهل مكة لا يصيبكم ما أصابهم إن عاندتم رسولكم وكفرتم فالقرآن يكرر قصة موسى مثل ما ذكرنا في أول الأمر يقول هنا سبحانه وتعالى إذ قال موسى لأهله إذ هذه ظرفية زمانية للماضي لا بد أن تتعلق بفعل محذوف والتقدير واذكر يا محمد إذ قال حينما أو زمن قال موسى لأهله طيب متى قال ذلك نقول لما خرج موسى هاربا من فرعون بطشه إلى مدين واستقر في مدين مدة من الزمن ثم تزوج لما يعني استقر عند صاحب مدين وزوجه ابنته ثم بقي عندهم ثم عاد لما عاد إلى أهله في مصر وفي الطريق عند في سيناء وعند طور سينين وهو جبل الطور وقد تاه في الطريق ضاع في ليلة مظلمة وشاتية باردة وضاع في الطريق فوصل إلى جبل الطور فلما وصل إلى هذا المكان ناداه سبحانه وتعالى وكلفه بالرسالة قال هنا لما يعني ذكر الله عز وجل القصة لأن هناك بعض المواضع ذكرت قصة موسى من ولادته أن أرضعيه من ولادته ثم لما تربى في بيت فرعون ثم لما عاش في مصر ثم لما خرج كل هذه طواها القرآن لأنها مذكورة في أماكن أخرى ثم هنا بدأ من وقت تكليفه بالرسالة إذ قال موسى لأهله لما وصل هذا المكان وتاه وضع، قال لأهله، ما المراد بالأهل؟ الزوجة، كما قال الله عز وجل عن إبراهيم فراغ إلى أهله، فالأهل الزوجة تسمى أهل. أهل قال إذ قال موسى لأهله زوجته، وبعض العلماء يقول أنه كان معه زوجته وأولاده، وبعضهم قال زوجته وخادم معه، لأنهم قال امكثوا، ما قال امكثي، امكثوا. وقد يطلق امكثوا الجمع هنا للزوج الواحد، يقول يقال لها، يقال له امكثوا هنا. طيب إذ قال موسى لأهله زوجته عند مسيره من مدين إلى مصر إني آنست، لما حار وتاه في الطريق ما يدري أين يذهب، إذا هناك شعلة نار عند الجبل في الوادي المقدس، فلما رآها، حتى قال بعض التفسير إنه هو الذي رآها وأهله لم يروها، فقال إني آنست يعني أبصرت نارا، فقال أذهب إليها أشوف هل عندها أحد يدلني على الطريق، أو على الأقل آخذ شعلة نستدفي بها. إني آنست أبصرت من بعيد نارا سآتيكم منها بخبر، يقول اجلسوا وآتيكم منها بخبر عن حال الطريق أين نذهب. قال وقد كان قد ظلها، أي ظل الطريق لأن الطريق مؤنث، أو آتيكم بشهاب قبس، أو آتيكم بشهاب قبس. طيب يقول لعلي آتي لا آنست نارا سآتيكم منها بخبر، يقول يعني أذهب وآتيكم بالخبر الذي يدلني الطريق، أو على الأقل آتيكم بشهاب، أو آتيكم بشهاب يعني شهاب يعني شعلة نار، شعلة نار تكون في عود من النار أو نحوه. هذه قرأت بقراءتين، المؤلف يقرأها بشهاب قبس بالإضافة، ولذلك قال بالإضافة للبيان، يعني الشهاب الذي هو القبس، والشهاب والقبس معنى واحد، فيقول للبيان، مثلا ما تقول خاتم فضة أي خاتم من فضة تبينه. قال وقراءتنا نحن بشهاب قبس، شهاب قبس، فتكون قبس صفة للشهاب. شوف قال بالإضافة للبيان وتركها، يعني ترك الإضافة، فإذا قلت بشهاب على قراءتنا بالتنوين تركت الإضافة تركها. قال ما هو الشهاب والقبس؟ قال شعلة، لذلك في سورة طه ما قال شهاب، قال بقبس، بقبس فقط، فقبس الشهاب بمعنى واحد. قال أي شعلة نار في رأس فتيلة أو عود، يعني قطعة فتيلة قماش أو نحو ذلك، أو عود أو أي شيء تعلق به النار فيأتي ويشعل فيها نارا عنده. قال أي نعم لعلكم تصطلون، تصطلون يعني تستدفئون، يعني أصل الصلي، الصلي هو الاستدفاء أو الإحساس بالنار، ولذلك الله عز وجل قال لأهل النار يصلونها، يصلونها يعني يقاسون حرها، يدخلونها ويقاسون حرها، ويقال شاة مصلية إذا شويت بالنار، فهو يريد أن يستدفئون بها. أصلها يقال هنا أصلها يستلون، يستلون لأن التاء تأتي للزيادة في الحروف في الأفعال، التاء والسين، التاء والسين والألف تأتي في الحروف، فأصلها تاء ثم أبدلت التاء طاء، مثل واصطبر أصلها تاء استبر فأبدلت طاء، قال الطاء بدلا من تاء الافتعال، تاء الافتعال، من صلي بالنار، من صلي بالنار بكسر اللام صلي وفتحها صلى، تقول صلى وصلي، تستدفئون من البرد لأنه كان وقت برد. فلما جاءها إلى النار نودي وناديناه من جانب الطور، ناداه الله سبحانه وتعالى وناديناه من جانب الطور الأيمن، فلما جاءها نودي، قال نودي أن بورك، يعني نودي بأن بورك لأن الفعل تعد بالباء، قال بأن بورك، وأن مصدرية هنا يعني ببركة، بأن بورك أي بارك الله من في النار، بأن بورك من في النار يعني بارك الله، والبركة ما هي؟ هي الخير الكثير والسعة، فهذا معنى البركة. فقال بارك الله من في النار ومن حولها، يعني من جاء عند النار ومن حول النار. زين، من هو الذي عند النار؟ موسى عليه السلام، فنزلت عليه البركة، مكان مبارك هذا مقدس. ومن حولها قيل ملائكة، وقيل بعضهم المكان الذي حوله بارك الله، وهو حول الشام، بارك الله له بالأشجار والثمار ونحو ذلك، الله أعلم. يقول أو العكس، أن بورك من في النار الملائكة والحولها موسى، ممكن هذا ممكن هذا، الله أعلم. قال وبارك يتعدى بنفسه وبالحرف، يعني هو فعل متعدي، قد يتعدى بنفسه، تقول باركتك زين وباركت فيك، أو باركك الله وبارك فيك. قال ويقدر بعد في مكان، شف قال من في النار هو موسى، ويكون التقدير أن بورك من في مكان النار، في مكان النار، شف قال هنا ويقدر بعد في مكان، يعني أن بورك في المكان، في المكان. زين، طيب وسبحان الله رب العالمين، تنزيه لله سبحانه وتعالى وتعظيم له، من قال من جملة ما نودي، من جملة ما نودي، يعني قال يعني سبحان الله عز وجل له العظمة وله الصفات العلى، وتنزيه من صفات النقص. طيب يقول ومعناه تنزيه الله من السوء، هذا السبحان دائما تنزيه لله عز وجل، رب العالمين هو خالق العالم ومن في هذا العالم، هو ربهم وخالقهم ورازقهم، رب العالمين. ثم لما وصل المكان هذا وبورك من حوله، نزلت البركة حوله، ناداه الله قال يا موسى، إنه أي الشأن، أي إنه ضمير الشأن، إنه والحال أنا الله العزيز الحكيم، يعني أنا الله الذي يتكلم، هو الله سبحانه وتعالى لما ناداه قال أنا الله العزيز الحكيم. وفي آية أخرى قال إني أنا رب العالمين، رب العالمين، أو أنا الله العزيز الحكيم، العزيز الذي لا غالب له، القوي سبحانه وتعالى، له القوة المطلقة، والحكيم الذي يضع الأمور في مواضعها، فمن أسمائه العزيز الحكيم، ودائم يقترن العزيز بالحكيم، حتى نعرف أن قوة الله ليست كقوة البشر يضعها في أي مكان، لا، قوته يضعها في المكان المناسب وهو حكيم. طيب وألقي عصاك، وألقي عصاك، في آية أخرى قال وما تلك بيمينك، استئناس له، وما تلك بيمينك، قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش على غنمي ولي في أمارب أخرى، قال ألقها، قال هنا وألقي عصاك، فألقاها، فلما رآها تهتز، انقلبت العصا حية، فلما رآها تهتز وتتحرك، تتحرك بسرعة واهتزاز قوي كأنها جان، يعني من حركة الجن، حية خفيفة كأنها جان، خاف، طبيعة البشر، طبيعة الإنسان، خاف ولا مدبرا، تركها ولقاها ظهره مدبرا، ولا مدبرا، ولم يعقب ولم يلتفت إليها ولم يرجع إليها. قال تعالى يا موسى لا تخف، لا تخف منها، إني لا يخاف لدي، أي عندي المرسلون، أنت رسول، ولا تخف لا من حي ولا من غيرها، ولا من حية ولا من غيرها، إلا من ظلم، إلا هنا استثناء منقطع، يعني لكن من ظلم ثم بدل حسنا فإن الله غفور رحيم. يقول لا تخف، لا تخف، هذه آية من آيات الله، انقلبت العصا حية، سترجع لها، سنعيدها سيرتها الأولى، لا تخف. ثم قال لا يخاف لدي المرسلون، المرسلون لا يخافون لدي، لكن الذي قد يخاف من ذنب وقع منه ثم تاب فإنه لا يضره، لا يضر هذا الذنب، ولذلك قال إلا من ظلم نفسه بالذنوب أو وقع في ذنب ثم بدل حسنا أتاه، يعني بعد سوء، يعني تاب وأصلح عمله هذا، فإن الله غفور رحيم، فإني غفور رحيم، أقبل التوبة وأغفر ذنبه وأرحمه. ثم بعد ذلك قال وأدخل يدك، هذه الآية الثانية، الآية الأولى العصا، الآية الثانية اليد، وأدخل يدك في جيبك، قال الجيب ما هو؟ الجيب هو طوق العنق، فتحة العنق الثوب، هذا يسمى جيب، جيبه، فيدخل يده في جيبه، وليس الجيب الذي يكون بالجانب يمين وشمال، لا، هذا الجيب. قالوا أدخل يدك في جيبك طوق قميصك تخرج، أي اليد خلاف لونها من الأدمة، يعني كان موسى عليه السلام فيه سمرة، فقال أخرج يدك وتتغير، قال تصبح بيضاء، قال تخرج بيضاء من غير سوء. يقول في هذه آية، آية أخرى، بأنه إذا أدخل يده في جيبه ثم أخرجها خرج منها شعاع مثل شعاع الشمس يضيء المكان الذي حوله، ولكنها آية عظيمة، وليست بياضها بياض مرض أو كالبرص ونحوه، لا، وإنما هي آية. قال بيضاء من غير سوء، حتى لا يفهم منها أن فيها مرضا، وإنما من غير سوء. زين، قال لها شعاع، قال يعشي البصر، ليس يغشي، يعشي البصر، يعني صاحبه يصاب بمرض الأعشى، يصبح إنسانا أعشى لا يبصر زين، يضعف بصره. قال في 9 آيات، ليست آية ولا آيتين، سنرسلك يا موسى إلى فرعون، اذهب إلى فرعون إنه طغى، ليست بآية ولا آيتين ولا 3، في 9 آيات، فجاءهم ب9 آيات، 9 آيات، ذكر الله 5 منها في سورة الأعراف، في سورة الأعراف، فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم، آيات مفصلات، هذه 5، وعندك هنا آيتين 7، وأيضا فلق البحر هذه آية، وضرب الحجر وغيرها آيات. طيب، قال في 9 آيات إلى فرعون، وجاء أيضا في سورة أخرى ولقد آتينا موسى 9 آيات بينات، في 9 آيات مرسلا بها، قال في 9 آيات أن نرسلك إلى من؟ قال إلى فرعون وقومه، إنهم كانوا قوما فاسقين، هذا السبب التعليل، لماذا أرسلناك إلى فرعون؟ لأنه كان عاليا في الأرض فاسقا ومتعاليا على حكم الله، بل ادعى الربوبية، قال أنا ربكم الأعلى، وادعى الألوهية، قال ما علمت لكم من إله غيري. قال فلما جاءتهم، يعني اختصارات بعض الآيات يطوي الله في أشياء، قال ذهب إلى فرعون ودخل عليه، فلما دخل على فرعون في مجلسه والملأ عنده، فلما جاءتهم آياتنا مبصرة واضحة لا يشك فيها عاقل، قالوا هذا سحر مبين، ماذا تأمرون؟ قالوا أرجو أخاه، قال إن هذا لسحر عليم، ماذا تأمرون، ماذا نصنع معه؟ قالوا أرجو أخاه وابعث المدائن حاشر يأتوك بكل سحار عليم، يظن أن هذا سحر وأنه سيقامون ويقاومه السحرة، قالوا هذا سحر مبين بين ظاهر، وجحدوا بآيات الله ولم يقروا بها، مع أن أنفسهم مستيقنة، يعني عالم علم يقين إن موسى رسول وأن الآيات لا يشك فيها عاقل، ألقى عصاه عند فرعون فانقلبت ثعبان عظيم، وأخرج يده فإذا هي بيضاء للناظرين، قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم يريد أن يخرجكم من أرضكم. وهنا قال جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، استيقنتها أنفسهم أي تيقنوها يقينا أنها من عند الله ولم يشكوا في ذلك، لكن الكبر والغطرسة والتكبر منعهم. قال تيقنوا أنها من عند الله، استيقنتها أنفسهم وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، ظلما وعلوا ترجع استيقنتها ولا جحدوا؟ ها؟ جحدوا. شف قال جحدوها ماذا؟ على وجه الظلم والعلو، جحدوا الآيات لأنهم ظلمة ومستعلين تكبرا عن الإيمان بها، ولذلك جحدوها بما جاء به موسى. قال راجع إلى الجحد، يعني ظلما وعلوا قد تكون مفعول لأجله أو حال، راجع إلى الجحد، جحدوها حال كونهم ظالمين عالين، أو جحدوها لأجل الظلم والعلو. طيب، قال فانظر يا محمد، انظر نظر تأمل، انظر وتفكر وتعمل كيف كان عاقبة المفسدين التي علمتها من إهلاكهم في آيات أخرى. عرفت نهاية فرعون ما هي؟ أن أغرقه الله، أن أغرقه في البحر في اليم. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتبعهم فرعون وجنوده بغيا وعدوا حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل. شوف الذلة، ما قال آمنت بالله، قال آمنت به بنو إسرائيل وأنا من المسلمين. الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين، فلا ينفعك. فهذه نهايته، كان عاقبة المفسدين. فيا أهل مكة ويا أيها العصاة، يا أيها المعرضون عن ذكر الله وعن طاعته، احذروا أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء. هذه رسالة وقصة يريدها الله سبحانه تحذيرا وإنذارا لمن يعرض ويستكبر. طيب، بعد ذلك تنتقل الآيات إلى قصة داود وسليمان، يأتي الحديث عنها إن شاء الله في اللقاء القادم، والله أعلم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.